الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نذكر بمناسبة هذا اليوم، يوم قوم سلمان، يوم خروج أهل المشرق، نذكر بمناسبة ثورة الإمام الخميني قدس الله نفسه ثلاثة أحاديث. هذه الأحاديث الثلاثة لو كانت في مدح أي قوم كانوا حملوها راية وشعارة. الخلاصة أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يخطب في مسجد الكوفة. الحديث الأول معروف يسمونه حديث الضياطرة، ضيطار الرجل المنفوخ، حديث الضياطرة. كان أمير المؤمنين عليه السلام يخطب الجمعة، خطبة الجمعة في مسجد الكوفة، فدخل الأشعث ابن قيس. الأشعث ابن قيس كان لعلي كما كان ابن أبي سلول لرسول الله صلى الله عليه وآله، رأس المنافقين. يقول جاي وهو اجت رأس كندة، فدخل المسجد شاف أنه مملوء المسجد، فتخطى الرقاب. هذا مكروه أن المسجد يتخطى الرقاب، يعني يعبر من فوق أكتاف الناس، سموه تخطى الرقاب، حتى وصل إلى قرب منبر أمير المؤمنين عليه السلام، فرآه قد أحاط به الفورس، أحاطوا حول المنبر ويكتبون، وأكثرهم بيدهم دفاتر يكتبون. فهو قال غلبتنا عليك هذه الحمراء يا أمير المؤمنين، ذولي أخذوك منا. أمير المؤمنين سمع كلامه فوقف كلامه وضرب برجله على المنبر علامة الغضب. صعصع خطيب العرب ومن النوابغ قال ماذا فعل الأشعث؟ حركها قومية، والله ليقولن فينا أمير المؤمنين اليوم قولا يبقى مدى الدهر. سوى الآن أمير المؤمنين يتكلم لمصلحتهم وإذمنا نحن. قول ضرب برجله المنبر سلام الله عليه، وسكت فترة ثم قال من عذيري من هؤلاء الضياطرة؟ من عذيري؟ من يغرني من هؤلاء الضياطرة؟ الضيطر الرجل المنفوخ. وليتمرغ أحدهم على فراشه كالحمار. ذول رؤساء القبائل اللي هم يمنون على الله. ويريدني أن أهجر قوما للذكر، جاءوا للذكر. يقول واحدهم يأكل يترس بطنه يتمرغ على فراشه كالحمار، ويقول لي ذول اللي جايين يتلقون دين الله وعلم، يقول لي اتركهم ذول بعدهم، ليش غلبونا عليك؟ بعدهم وقربنا احنا. والله الذي لا اما والذي اما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. هذا القسم مختص بعلي، ذكره سلام الله عليه. احلف لكم باللي فلق الحبة وطلع منها نبات شجر، وبرأ النسمة وسوى الإنسان. لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لا عن الفرس، ذولي سيدخلون في الإسلام ثم ليقاتلنكم عليه عودا كما قاتلتموهم عليه بدءا. راح تقاتلون الفرس فيسلمون وتجري الأمور والسنين، ويجي وقت أنتوا تتركون الدين وهم يتمسكون به، ثم يدعوكم إليه وما تقبلون فيقاتلونكم عليه في الأخير كما قاتلتموه عليه في البدء، وليعودن أسدا لا يفرون. متى هذه؟ مع الإمام المهدي. قل هذا، والحديث صحيح ومشهور ودليل على تواتره واستفاضته. ارجع لقواميس اللغة في مادة الضيطرة، تجد هناك الضيطر وحديث علي. أمير المؤمنين عليه السلام مثل النبي استعمل مفردات هي تخلد الحديث وتكون سنده. إذن هذا الحديث صحيح، يعني يقول لهم ذولي الذين تزدرون فيهم جايين يتعلمون العلم، والنبي خبرني راح نقاتل الفرس ويسلموا، ثم يجي وقت هم يسلموا احنا ما نسلم، انتم العرب هم يتبعوا المهدي وانتم تكونون ضده ويقاتلونكم، وفرقهم عنكم انه انتم يمكن احد منكم يفر، بس دول ابدا ما لحد واحد منهم يفر حتى ينصروا الإمام المهدي سلام الله عليه. هذا فخر، فخر تقول تجيب أحاديث يفتخر بها علينا العجم. يقول لهم والله عمي مو من جيبي، أنا جايب من جيبي، وأنا عجمي له ابن عمي عجمي له جدي كورش. لا والله أنا قوميتي النبي وأهل البيت عليهم السلام، وعندي إذا قال نبي شيئا أتبعه. هذه أمير المؤمنين يرويها عن النبي بسند صحيح، بس بعد شريط. هذا واحد. حديث آخر يسمونه حديث الرايات السود، وسمونه حديث قوم سلمان، وسمونه حديث خروج أهل المشرق، وسمونه حديث رجل من قم، مجموعة تسميات. إلى حديث الرايات السود أيضا روته مصادر السنة والشيعة وهو صحيح عندهم وعندنا أيضا صحيح. عندهم من نصوصه ما رواه الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن مسعود. يقول عبد الله بن مسعود يوم نحن جالسين في المسجد حول النبي صلى الله عليه وسلم جالسين، يقول كان مرتاح منشرح، ما سألناه عن شيء إلا وأجابنا، ولا سكتنا إلا ابتدأنا. وإذا من باب الدار المسجد داخلين صبيان، دخلت فتية من باب المسجد فيهم الحسن والحسين، نظر إليهم النبي صلى الله عليه وآله ينظر بهالعينين المباركتين اللي يكشفان الغيب، نظر إليهم فانهملت عيناه بالدموع. أخذ يبكي يبكي يبكي. قلنا له: يا رسول الله، احنا جالسين معك ما سألناك عن شيء إلا وأجبتنا، وما سكت إلا سكتنا إلا ابتدأتنا. كنت فرح مستبشر لما دخلوا هالأطفال فيهم الحسن والحسين، تغيرت حالتك ليش؟ قال: إن أهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيلقون من بعدي تطريدا وتشريدا في البلاد، حتى يبعث الله قوما، يبعث الله قوما هؤلاء فينصرون المهدي من أهل بيتي سلام الله عليه إلى آخره. يقول: وفيها راياتهم سود، هذه صيغة، وعندهم في مصادرهم حوالي 20 صيغة: الرايات السود أنصار المهدي، يبدأ أمر المهدي من المشرق، هذه أيضا موجودة عندهم. عندنا نحن حديث الصحيح في اعتقادي ما رواه، ما قاله الإمام الباقر سلام الله عليه، رواه عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني بقوم قد خرجوا من المشرق، أو رواية من قبل المشرق، يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم. ما قال حاربوا، شهروا سلاحهم ونحن مستعدين، فيعطون ما سألوا فلا يقبلون، حتى لا يقبلون، بعدين حتى يقوموا. الأول خرجوا، شوف، خرج على ظالم، يقوموا لا، هذا القيام الأخير لنعتبره سنة الظهور للإمام المهدي سلام الله عليه. يقول: حتى يقوموا ولا يدفعونها، يعني رايتهم، إلا إلى صاحبكم. قتلاهم شهداء، أما إني لو أدركت ذلك، هذه قيامهم، لو أدركت ذلك لحفظت نفسي لصاحب هذا الأمر. لا تستعجلوا تقتلوا أنفسكم، صراع بسيط هذا داخلي على الراية، هل نسلمها أم لا؟ فهذا حديث الرايات السود. حديث الرايات السود منه أنه يذهب الخراساني وشعيب بن صالح إلى العراق للإمام. ليش للعراق؟ الإمام سلام الله عليه حوالي 2 شهر في مكة، ثم 2 شهر وأكثر في المدينة، يرتب وضع العراق والخليج واليمن، وكل يسلم بيد اليماني، ثم يختار هو 10,000 ويدخل فيهم إلى ظهر الكوفة، يأتي إلى العراق. يعني مجيء الإمام سلام الله عليه إلى العراق بعد 4 5 أشهر من ظهوره، بهالمدة وين كانوا؟ وين كانوا العجم اللي يقتلون نفسهم؟ كانوا مشغولين بوضعهم الداخلي، بيقوموا مشغولين. من لما الإمام سلام الله عليه يرسل اليماني يحكم اليمن، اليماني يعلن دعوة للإمام، والإمام سلام الله عليه يكون ظاهرا مثل الغيبة الصغرى. الآن بالغيبة الكبرى شروط الغيبة أشد، الغيبة الصغرى يعني يراه الناس، بعد سفياني واليماني يراه الناس وصحيح رؤيته صحيحة، ويتحرك في العراق إيران مصر يمهد لظهوره ويوكل الأمر كله إلى اليماني، نائبي اليماني، يمثلني اليماني، الناطق باسمي اليماني، فيرجع الأمور لليماني إلى 7 أشهر. بها الأشهر 7 الإيرانيين يختلفون، هل نسلم راية إيران للمهدي؟ هذا جايب له يماني وياه، احنا ايرانيين اهل مدنيه الوف السنين 7000 سنه، نسلم رايتنا لهذا المهدي ما شفناه، لكن هذا يقول تعالوا سلموني الرايه، هذا من اهل اليمن اللي يلبسون وزرات نسلمه. يختلفون فيما بينهم، الخط العلماني والخط المتدين، الخراساني وقائد قواتهم يقولون نسلم الراية للإمام، لمن يقول احنا نسلم؟ ذولاك يقولون لا، بينهم يكون صراعا، يظهر صراع بارد، لأنه الإمام الباقر يقول لا تقتلوا أنفسكم. وبعدين عندنا حديث أنه لا بد لنا من أذربيجان أن يتحركوا عندما يقوم الإيرانيين للإمام، لما يتحرك أهل أذربيجان ينتصر الخراساني وشعيب، هم يرجحون كفتهم أصوات انتخابات شيء. فإذا هذا المخاض الداخلي في إيران يستغرق شهورا، متى يصفي؟ يصفو وينتصر الخراساني وشعيب، يكون الإمام وصل إلى العراق، ولذلك يروحون إلى العراق ليبايعوه، والرايات السود يعني مثل مناسبة 40 يزحف أهل إيران برايات سود صغار، ذولي أنصار الإمام سلام الله عليه. هذا الحديث صحيح عند جميع المسلمين، ولأنه صحيح حاول الوهابية أن يفسروا خراسان تشمل أفغانستان، وأنصاره أصحاب الرايات السود يعني الطالبان، يلا سووا رايات سود يا طالبان، كلهم سووا رايات سود. طيب وإذا والمهدي منه؟ المهدي يجي، مهدي يجي، هذا المهدي اللي يقولون عنا لهذا مهدي الشيعة ما نقبله، راح يجي يأتي المهدي. إذن هذا يؤكد صحة حديث الرايات السود، هذا أيضا حديث. الآن أين هم الإيرانيون؟ أنا اعتقادي أنهم في المرحلة الثالثة وضعوا سيوفهم على عواتقهم، وليش ما يقبلون؟ لأن يشرطون عليهم شروط. طيب عندنا حديث ثالث لا يقل عن هذين الحديثين، حديث الضياطرة وحديث الرايات السود، وهذا الحديث حديث لو كان العلم في الثريا لنا له رجال من فارس. من الذي قال؟ رسول الله. العلم لو كان بنجوم السماء لتناوله، يعني مد إيده ويتناوله. طيب وين هذا العلم اللي تناوله الفرس؟ قالوا هذا مذاهب البخاري، عمي هذا علم مو في الثريا والله في الأرض هذا. وبعدين هذا مو علم حتى، إذن في شيء آخر. ما هو؟ العلم في الثريا لتناوله رجال من فارس، شباب إيرانيين، ليصلون إلى العلم لينصروا به المهدي سلام الله عليه. ما إلى تفسير إلا هذا. وأحد اليهود المحللين يقول هذول الثورة الخميني والخامنئي ذول استثمروا في الطاقة البشرية، عندهم 265,000 طالب يدرسون إلكترون وتقنيات. يقول سألت، هو يهودي، سألت رئيس جامعة الفلانية في أمريكا، جامعة لتصنيع الطائرات، قلت له طلابكم من أين؟ قال 20% من طلابنا إيرانيين. كيف وصلوا؟ قال وصلوا إما كانوا في أمريكا أو إجوا من إيران. قال هم الأوائل. وقال المشكلة أن نسبة من هؤلاء ترجع إلى إيران. ونتنياهو عند المشكلة الصواريخ الدقيقة. تعرفون معنى الدقيقة؟ صاروخ ماهوكل على الليزر الأمريكي إذا ضرب احتمال الخطأ فيه 70 متر، إذا ضرب يعني يمكن يأكل 70 هنا 70 هنا. صاروخ الإيراني وصل يمكن الآن إلى 2 متر. نتنياهو قاعد يقول يعني دقيقة، يعني إذا قاعد إذا في مكتبي أنا من هالشباك يهدفون علي يصيبوا. مجنون، جن جنونهم للصواريخ الدقيقة. وثمنين تناوله رجال من فارس، شبيبات تناولوا. بعد الأهم من صناعة الصواريخ السايبري، الحرب الإلكترونية. كيف؟ يقولون هذه الطائرة اللي أوقعوها 14 متر ارتفاع 4 أمتار، فيها أنواع الأجهزة المتطورة يشتغلون عليها من البنتاغون كذا نفر، من طائرة الأوكس القريبة منها كذا نفر. اللي عمله الشباب الإيرانيين أهم من إسقاطها أنهم قطعوا اتصالها بالبنتاغون بالأوكس، قطع الاتصال. يقولون هذا أهم. كيف؟ شباب بالكمبيوتر يقطع اتصالها ويلعن أبوها. كيف؟ تناوله رجال من فارس. لا تفسير لقول نبينا صلى الله عليه وآله، لو كان العلم في الثريا لتناوله رجال من فارس، إلا أن شبابا من إيرانيين يصلون إلى كشوفات وحقائق واختراعات علمية كلها توظف لنصرة الإمام روحي له الفداء. والحمد لله رب العالمين.